بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 21 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض ما جاء في صلح الحديبية، ولازلنا في السنة 6 من الهجرة. في شهر ذي القعدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا، لا يريد حربا، واستنفر صلى الله عليه وسلم العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب حتى يخرجوا معه، لأنه يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت. فأبطأ عليه صلى الله عليه وسلم كثير من الأعراب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وكانوا 1400. وساق صلى الله عليه وسلم معه الهدي، وأحرم بالعمرة، وذلك حتى يأمن المشركون من حربه صلى الله عليه وسلم، وليعلموا أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له، ولم يأتي للقتال. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أحرم بالعمرة وقلد الهدي وأشعره، وبعث صلى الله عليه وسلم أمامه رجلا ليأتيه بخبر قريش. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة أتاه هذا الرجل فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافيل، أي أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان يتزودون من ألبانها ولا يرجعون حتى يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعوه من الدخول إلى مكة. قال هذا الرجل: وجمعوا لك يا رسول الله جموعا، وقد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى، وهو مكان بالقرب من مكة. قال: وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، أي مسلوبين منهزمين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. فراحوا. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا، وذلك ليتجنب ملاقاة المشركين. فلما رأت خيل قريش غبار جيش المسلمين قد خالفوا عن طريقهم، رجع خالد ومن معه راكضين نذيرا إلى قريش. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أتاه بديل ابن ورقاء الخزاعي، ومعه نفر من خزاعة، وكانوا محل نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فما الذي جاء بك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، أي جعلت بيني وبينهم مدة صلح وهدنة. قال صلى الله عليه وسلم: ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، أي انتصرت عليهم، قال، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، أي استراحوا من جهد الحرب. قال: وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أقتل. قال: ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إن قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. فأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهموه وخاطبوه بما يكره، وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تحدث بذلك عنا العرب. فقام عروة ابن مسعود فقال: يا قوم، ألستم بالوالد، أي مثل الوالد في الشفقة والمحبة؟ فقالوا: بلى. قال: أولست بالولد، أي مثل الولد في النصح لوالده؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ بلحوا أي امتنعوا. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، أي خصلة خير. قال: اقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا له: ائته. فأتى عروة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كلمه بديل. ثم رجع عروة إلى أصحابه فقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. قوله يعظمون البدن، أي يعظمون ما أهدي إلى البيت احتراما للبيت، وليسوا ممن يستحلها، والبدن هي الإبل والبقر. وقوله فابعثوها، أي أثيروها أمامه، فبعثت له واستقبله الناس يلبون بالعمرة. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر، أي غادر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال الدرس: كم كان عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 22 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية، ولازلنا في السنة 6 من الهجرة في صلح الحديبية. لما تتابع رسل قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى كفار قريش رجلا من أصحابه يخبرهم بأنه ما جاء إلا للعمرة، فدعا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان ابن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. فدعا صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان رضي الله تعالى عنه نحو مكة حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فقالوا له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. فقالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك، وإن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون، أي ممنوعون من دخول الحرم. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. ثم بعثت قريش 40 رجلا ليصيبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراموا بالنبل والحجارة، وكانت معركة، فأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخل سبيلهم. وبلغ صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم، أي نقاتلهم. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة على ألا يفروا، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه، فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال عثمان: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده، لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتى سهيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل، لقد سهل لكم من أمركم. فقال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه قال: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا فجأة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب بينهم 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عامه ذلك، حتى إذا كان العام المقبل قدمها صلى الله عليه وسلم وخلوا بينه وبين مكة فيقيم بها 3، وألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأنه لا سرقة ولا خيانة. فقال الصحابة: يا رسول الله، نعطيهم هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جعل الله له فرجا ومخرجا. وبينما هم كذلك، إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يمشي في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين المسلمين. فقال سهيل: يا محمد، أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد، أي لم نتم العهد بيننا بعد. قال سهيل: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال سهيل: ما أنا بمجيزه لك. وأبى أن يجيزه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ وكان قد عذب رضي الله عنه عذابا شديدا في مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنا لنغدر بهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرجو أن يأخذ أبو جندل السيف فيضرب به أباه، ولكنه لم يفعل. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ الدنية أي المذلة والنقيصة. أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، ولن يضيعني الله أبدا. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام. فقال عمر: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. فأتى عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال أبو بكر: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، ولن يضيعه الله أبدا، فاستمسك بغرزه، أي بأمره صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه على الحق. فقال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ فقال عمر: لا. فقال أبو بكر: فإنك آتيه ومطوف به. فكان عمر رضي الله عنه يكثر من الأعمال الصالحة ليكفر الله عز وجل عنه ما مضى من التوقف في الامتثال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. سؤال الدرس: ما سبب بيعة الرضوان؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 23 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض ما تبقى من صلح الحديبية ونزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من الحديبية، ونزول فرض الحج وتحريم المسلمات على المشركين. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة العقد بينه وبين مشركي مكة، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام أحد منهم. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات فلم يقم أحد منهم. فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وذكر لها صلى الله عليه وسلم ما لقي من الناس وأنهم لم يمتثلوا أمره. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم ففعل كما قالت أم سلمة. فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من شدة الازدحام على النحر والحلق. ثم جاء نسوة مؤمنات من مكة مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يردهن إلى قريش، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ 2 امرأتين كانتا له في الشرك. وبينما المسلمون في الحديبية إذ أصابهم مطر ذات ليلة، فصلى صلى الله عليه وسلم بهم الصبح، ثم أقبل على أصحابه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه رجل من قريش وهو أبو بصير، فأرسل المشركون رجلين للبحث عنه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: العهد الذي جعلت لنا، أي نطالبك بالوفاء بالعهد الذي أعطيته لنا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر، فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أريني أنظر إليه. فلما تمكن أبو بصير من السيف قتل أحدهما، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا زعرا، أي فزعا وخوفا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، أي سيقتلني أبو بصير. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، أي ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أنا، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، أي لو كان أحد معه ينصره سيكون سببا في إيقاد حرب. فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى ساحل البحر. وفر أبو جندل ابن سهيل من المشركين فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم جماعة، فكانوا لا يسمعون بتجارة خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، أي يسألونه بحق الله تعالى وبحق القرابة بينهم وبينه، أن يرسل إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بذلك. وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعا. ثم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزل عليه قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. وفي السنة السادسة من الهجرة فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الحج، والحج أحد أركان الإسلام، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة، وإنما فرضه الله سبحانه وتعالى ليجتمع المسلمون من جميع الأقطار فيتجهوا إلى الله ويبتهلوا إليه أن يؤيدهم بنصره ويعينهم على اتباع دينه القويم. ولا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر من الهجرة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أكثر من مرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومتى وجب الحج على مسلم؟ وجب عليه أن يسارع إليه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. سؤال الدرس: ما قصة مجيء أبي بصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة بعد صلح الحديبية؟ يكتفى بكتابة 5 أسطر، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.